لأنني ذكرت قبل ذلك أنه إذا كان النظر إلى الأم أو الأخت بشهوة حرام، لا يجوز. وكم من حوادث نقرأها هذه الأيام من وقوع بعض الأطفال الشباب الأغرار على أمهاتهم في الحرام والعياذ بالله. نسأل الله أن يصلح بيوت المسلمين. فإطلاق البصر سبب ثالث، أضف إليه سماع الأغاني وإليهما رؤية المناظر الخليعة. إن بعض الشباب ومع شديد الأسف واسمحوا لي أن أقول من الملتزمين لا يغض بصره عن الإعلانات، والإعلانات لا تقل فسادا، والجرائد الصور التي تأتي بالجرائد والمجلات، يقرأ جريدة فتفاجأ. أمس كنت أتصفح جريدة الأعراف، عجيبة جدا، صور عارية بطريقة، نسأل الله أن يحفظ شباب المسلمين. فلا بد أن تغض بصرك تماما وتتخلص من مواضع الفتنة مهما تكن. كما قلت، لو كانت الفتنة أم فغض بصرك عنها، ولو أم أو أخت تغض بصرك عنها وتمتنع، لأن هذه الشهوة إذا سارت فالتحكم فيها صعب، والمطلوب أن تظل هذه الشهوة راكدة ساكنة ساكتة مهادئة، وإلا فإن ثورانها وخورانها لا يجعلك أن تستطيع أن تتحكم فيها. أيضا من أسباب وقوع في عادة السيئة الاختلاط، سواء في الجامعات والكليات أو في العمل أو في الشارع. إن وقوعك في هذه المشكلة، مشكلة الاختلاط، أن تكون في الكلية وتختلط بالبنات وتقول اختلاط محجم، اختلاط منضبط، الاختلاط لا ينضبط، لا ينضبط أبدا، وإنما كما قال شوقي: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. ستقول في الأول، أنني سأضبط نفسي، سلام فقط، لأدع مجال الدعوة مفتوحا، فلا أغلق هذا الباب. يدخل على زملائه في الكلية أو في العمل في الصباح: السلام عليكم، إزيك يا مدام فلانة، إزيك يا أنسة يا مدموزيل فلانة، إزيك، وهكذا. زملائي في العمل ما أقدرش أكون إفل، لا، كن إفل وادخل الجنة. أما إذا كانت هذا الانفتاح يدخلك النار فلا هلا به، انتبه من هذه القضية. كما قال الله عز وجل: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. بإذن الله تعالى الأحد القادم إن شاء الله قدر نبدأ في محاضرات فن الدعوة في مسجد الرحمة، فكنت أعد للدرس. ففي المقدمة أقول أنني منذ 10 سنوات بالضبط بدأت أول محاضرة في مسجد الرحمة، وكانت عن فن الدعوة، وقلت ساعتها، قلت أن 99% من مجهودات المسلمين في الدعوة منصب على المسلمين، ولم يعد لنا وقت أن ندعو غير المسلمين للإسلام. والآن أقول أن 99% من مجهودات الدعاء تنصب على الملتزمين. على مين؟ للأسف، لأن الالتزام صار وللأسف الشديد صوري أو شكلي يحتاج إلى أن نضبط. فهكذا القاعدة الذهبية التي نقولها، أن من يتنازل مرة يتنازل دائما، والتفريط يجر إلى التفريط. لما ركزنا جهودنا على دعوة المسلمين وتركنا غير المسلمين، ففرطنا في دعوة غير المسلمين، بدأنا نفرط في دعوة المسلمين أيضا، وركزت الجهود على الملتزمين، وسيأتي يوم نجد أنفسنا لا ندعو إلى الله. للأسف، للأسف الشديد، إننا نحتاج أيها الإخوة إلى وقفة ووقفة جديدة مع النفس، لنترك هذا الهراء والتهريج الذي نعيش فيه، لنرتفع بأنفسنا إلى أفق الإسلام العالي. إننا نحتاج أن نرتفع من أوحال الجاهلية وطيبها. نعم، والتفريط كما ذكرت يجر إلى التفريط، والشيطان يعمل في خطوات متوارية، يجرك خطوة بعد خطوة. إنه لن يأتيك الشيطان ليقول لك اسم مباشرة، وإنما سيقول لك كن اجتماعيا، وهذه لمصلحة الدعوة، وتقول سلم يا أخي، سلم، مش حرام، إيه المشكلة ما تسلم يعني، قل سلام عليكم، تدحية الإسلام، وإزيك يا فلانة، في أمر هين وبسيط، وهذا ولعله يأتيك بأدلة على ذلك أيضا. الشيطان، اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم، ونعوذ بك من هوى الأنفس، لأن فعل الشيطان ووسوسة الشيطان إذا وافقت هوى النفس فالتخلص منها شاق وصعب. فالاختلاط يجر خطوة بعد خطوة، تأتيك فتقول لك هذه المرأة زميلتك في الكلية أو زميلتك في العمل: لو سمحت يا عم الشيخ سؤال. بعد السؤال ثاني يوم هستشيرك في مشكلة صغيرة، بعد الاستشارة في مشكلة صغيرة هتستشيرك في مشكلة كبيرة، بعد كده بدأ الكلام وكثر، خلاص بقيتوا تحبوا بعض. نعم، لأن هذه الأموم المتبادلة، وأن تفسح لها صدرك بما لم يفعله معها زوجها في البيت ولا أبوها ولا أخوها، لا شك أنه يوقعها في عشقك. والقلوب أضعف ما تكون إذا قال لها أحد أنا أحبك،

قال المنافقون قالوا ألم نكن معكم يخاطبون المؤمنين؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. طيب قد تتساءل علاج الخطرات الخواطر الرديئة ديت اللي بتهجم علي أعالجها ازاي؟ كيف أعالجها؟ كما نقول دائما أن النفس تعمل، فإن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. فاشغل نفسك بالحق، اشغل نفسك بالحق. كيف؟ يعني أنصح الإخوة اللي عند الباب في فراغ وراء عشان تسيب طريق، يا ما نتقدم قدام شوية. جزاكم الله خير. صليت مع رسول صلى الله عليه وسلم. السبب السادس من أسباب الوقوع في هذه الفاحشة الفراغ. الفراغ، وأنا أضفته الآن وأثناء حديثي عن الخواطر الرديئة لأقول لك إن الخواطر الرديئة تنتج عن الفراغ، أن تدع نفسك فارغا. اشغل نفسك بالحق واشحن نفسك للحق، اشحن نفسك للحق. انظر إلى هذه الأمنية وستأتي معنا بإذن الله تعالى في الهمة في الدعوة إلى الله عز وجل. أن أحد الإخوة سمع أن سعد بيك بن البرج الذي عليه سعد بيك بن، تعرفون يا سعد بيك بن؟ هي في إنجلترا في بريطانيا. سمع أن هذا البرج مال، جاء في الأخبار أن هذا البرج حصل له نوع من أنواع الميل ويخشى عليها السقوط يعني. فحزن هذا الأخ حزنا شديدا جدا وتألم ألما، فسئل أنت زعلان على بيك بن ليه؟ إيه اللي مزعلك يعني بيه؟ فقال والله لقد كنت آمل أن نفتح إنجلترا بالإسلام فأؤذن فوق هذا البرج. فزعلان عشان هيقع. طب هيأذن فين دلوقتي؟ ما تهرش، هذا واقع. ينبغي أن يكون في أنفسنا هذه هي الهمم العالية، هؤلاء هم الذين يريدون الإسلام. وإذا قلت أن هذا أمر مستبعد يا عم أنت بس خلينا لا أقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكما قلت في خطبة العيد أننا بحاجة أن يحدث الناس عن النصر، لأن هذه الهزائم المتوالية أورثتنا هزيمة نفسية مفجعة للأسف الشديد. أن الواقع علينا من عرض صور المقطعين والممزقين من المسلمين في كل مكان أصابنا بهزيمة نفسية، أننا نرى هذه الفواجع والمواجع ولا نستطيع أن نقدم شيئا، فنحتاج أن نحدث عن النص. النبي فعل هذا صلى الله عليه وسلم لما في غزوة أحد، بعد أن قتل 70 من أصحابه ودخلت حلقات المغفر في وجهه الشريفة وشج رأسه وجحشت ركبتاه وكسرت رعيته وراى عمه مثل به، وما بعد كل ذلك يقول لا تخافوا ولا تحزنوا أبشروا فوالله لن ينالوا منكم غيرها حتى تستلموا الركن. يحملوا شم، هتروحوا تقبلوا الحجر الأسود ومش هيعملوا فيكم حاجة تانية، ايه عدد وخلاص. في أثناء الهزيمة يحدث بالنص باين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا تصلون عليه وعلى آله الصلاة والسلام، وهو مهاجر. وبإذن الله تعالى إذا انتهينا من هذه السلسلة للشباب سنبدأ في تدريس سيرة على وعد من الشيخ عبد العزيز إن شاء الله، لأن السيرة مدالها رح، ونحن بحاجة إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لتقودنا في هذا العصر. نعم، إن الناس اليوم لا يعلمون من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا قشورا خفيفة لا تقيم دينا ولا تدفع إلى عمل ولا اقتداء. للأسف المقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خرج مهاجرا من مكة فريدا شريدا وحيدا، ليس معه إلا أبو بكر صاحبه، بل ويقوده مشرك يدله على طريق رجل مشرك عبد الله بن أريق، وأصحابه مجتتون ممزقون موزعون على ثلاثة أماكن على ظهر الأرض، بعضهم في الحبشة وآخرون في مكة وآخرون في المدينة. رغم هذا الشتات ورغم أنه كان في هذا الوقت إمبراطورية الفرس والروم في أوج القوة، ومع ذلك يدركه من سراقة فيقول لسراقة ارجع ولك سواري كسرى. وأين أنت يا رسول الله من سواري كسرى؟ سواري كسرى ورسول الله مطارد في الأرض؟ نعم، إنه اليقين، اللهم اخذل في قلوبنا اليقين يا رب. نعم، كما قلت في غضب العيد أيضا أن الإسلام قادم منصور منصور، هذا أمر لا جدال فيه، هذا دين ندين الله به ونعتقده، ولكن الإسلام قادم نعم، ولكن القضية قضيتك أنت ليس قضية الإسلام. قضيتك أنت حين يأتي الإسلام وينصر أين ستكون؟ أين ستكون؟ ستكون مع المنافقين أم مع الموحدين؟ مع الذين نصروا الدين أم مع الذين قتلوه؟ قضيتك أنت، اللهم استعملنا لنصرة دينك يا رب. فالمقصود أيها الإخوة أنك لا تضحك من من من

فإذا اعتصمتم به تولاكم، وإذا تولاكم نصركم على كل أعدائكم، على النفس وعلى الشيطان. فأول وسيلة أنك تستعين بالله أنك تقوم الليلة انزلت على هذه الليلة ركعتين في جوف الليل ثلث الأخير من الليل، تقول يا رب اللهم إني أسألك بأني أؤمن أنك تنزل في هذه الساعة نزولا يليق بجلالك وكمالك، فتقول هل من مستغفر وأنا أستغفرك فاقبل لي، هل من تائب وأنا أتوب علي أتوب إليك فاقبلني وثبتني، هل من سائل وأنا أسألك أن تعافيني، فاسقط في اللجوء إلى الله فيعافيك حتما حتما ولا بد. هذه الأولى. الثانية الصبر، اللهم ارزقنا الصبر يا رب. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. كان دائما أحد مشايخنا أكرمه الله وعزه يقول يا بني حتى وإن حققنا مقام الصبر، فهل حققنا مقام الصبر على الصبر؟ واضح؟ يعني بيقول لي نفترض ان احنا صبرنا، اللهم ارزقنا الصبر يا رب، نحتاج ان نحقق مقام الصبر على الصبر، انك تصبر على انك تصبر. يقول لي انا عندي 30 سنة اصبر اكثر من كده ايه؟ نقول لك الامام احمد لم يتزوج الا عند 40، انت زعلان ليه؟ الامام احمد اتجوز وعنده كم؟ 40 سنة، ف30 مش كتير، هي كتير عند اللي لاقي ورافض انه يتزوج او بيدلع بيدور على ملك الجمال، كتير انه يبقى عنده 30 سنة، لكن مفيش مشكلة ابدا انك تقول لي 30 و40. التطلع الى نعيم الاخرة، دي نمرة 3، التطلع الى نعيم الاخرة، وهذه تعينك على الصبر. بعض الشباب يفكر ان لذة النكاح دي يعني ايه؟ يعني حاجة هيروح الجنة يعني، ابدا، هي امور عادية جدا جدا جدا، زي ما بتشرب مية زي ما بتاكل لقمة، عادية جدا، فما ما ما ما ضخمش المسائل، انما النعيم الحقيقي بقى في الجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. النعيم الحقيقي في الجنة، في الجنة بقى تتنعم تتنعم تتنعم، واحنا بحاجة ان احنا نطلع الجنة والله، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. المقصود ان هذا يعينك على صبر، انك انت هنا اذا طلت يوم الطول هتتجوز 4، هناك اقل واحد في الجنة 70 حورين غير الادميات، ده 70 دول ايه؟ من الحور، دول اقل واحد، يعني انت اذا كان ايمانك زيادة شوية يبقوا 200، اذا كان زيادة شوية يبقوا 500، زيادة شوية يبقى 2000، 10000، ولا حرج على فضل الله، ده أضف إلى الأدميات، الأدميات زوجتك اللي معاك هنا دي هتبقى معاك الجنة إن شاء الله، يا رب ارزقنا الجنة يا رب، زوجتك اللي معاك هنا تبقى في الجنة، وفي بنات كتير ماتوا ولم يتزوجوا أو أزواجهم كفار، فهتاخد كمان من الأدميات، أيوة، فما تحملش هم يعني في الجنة مش هتسهل، لأن ما فيهاش سهل، فيها متعة فقط، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. يا بختنا لو دخلنا الجنة والله، إيه والله. المقصود أنك تستعين بالله وتصبر وتصدر نفسك بأنك لست هي كلها يا ولد، كلها 2 3 وتموت وتدخل الجنة، مستعجل عليه يصبر، اصبر وانت هتطول هنا ايه؟ يوم ما تطولها يا تعبان هتبقى معيبة معيبة. النهاردة هل تجد امرأة كاملة؟ أبدا إطلاقا، ما تجد امرأة كاملة، الرسول قال كده ناقصات عقل ودين، هتزهدك. عشان كده عبد الله بن مسعود يقول اذا راى احدكم امراه تعجبه فليذكر مناكنها. مش عايزين نوضح بقى، واعلم اخي الحبيب ان رسول الله قال ومن يتصبر يصبره الله، وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر. انا اسالك سؤال وجاوب نفسك بصراحه، وربنا عالم وشهيد على ما في قلبك. لما سجدنا دلوقتي في الصلاة اللي صلى معنا المغرب أو صلى ركعتين تحية المسجد، دعيت ربنا مرة قلت يا رب ارزقني الصبر، حصلت؟ نغفل عن هذا. طيب جزاك الله خير، كويس، نغفل عن هذا. نحن نحتاج أيها الإخوة إنك في كل صلاة إنك تقول يا رب ارزقني الصبر. الصبر على إيه؟ على إيه؟ كل حياتنا يا شباب تحتاج لصبر، الحياة اللي إحنا عايشينها دي تحتاج لصبر، فاسأل الله كثيرا أن يرزقك الصبر. وما أعطي أحد عطاء أوسع خيرا وأوسع من الصبر، ولما كان الصبر مأمورا به جعل الله له أسبابا تعين عليه. احنا قلنا الكلام ده قبل كده، ان ربنا سبحانه وتعالى لما يؤمر بأمر يسهله خالص عشان يبقى لكش عذر، ولما ينهى عن ناهي يسد كل الأبواب الموصلة ليه. فلما يؤمر بالزواج، واحنا نتكلم بعد كده ان شاء الله من الأسبوع الجاي عن الزواج بقى، لأنه علاج من علاجات غض البصر وعلاج الاستمناء وعلاج الزنا، علاج لكل ده انت تزوج، فنتكلم ان شاء الله عن تيسير الزواج، فلعلنا نقوم بمشروع ان شاء الله عز وجل تيسير الزواج بين الاخوه والاخوات باذن الله تعالى ان شاء الله. فالمقصود ايها الاحبه في الله ان الله عز وجل لما يامر بعمل ييسر كل الاسباب، يامر بالزواج يقوم ييسر اسباب الزواج، ينهى عن الزنا يقوم يسد كل الابواب ابتداء من غض البصر، والأمر الأمر المرأة بالحجاب وأمرها بالقرار في البيت ومنع الاختلاط ومنع المماسة ومنع ومنع ومنع. فإذا أمر بأمر يصر، وإذا نهى عن نهي أغلق الأبواب دونه. فلما أمر الله بالصبر أعان عليه ونصب له أسبابا تمده وتعين عليه، كما أنه ما قدر داء إلا وقدر له دواء وضمن الشفاء باستعماله. فالصبر وإن كان شاقا كريها على النفوس فتحصيله يمكن ويكون بعدة أمور. إزاي يصبر عن الشهوة؟ والنقطة دي مهمة جدا يا شباب. واحد، إجلالك الله تعالى أن يعصى وهو يرى ويسمع. ومن قام بقلبه مشهد إجلال الله لم يطاوعه قلبه للمعصية البتة. أنا هسألك سؤال، لو أبوك شايفك تعمل العملية دي؟ ها؟ لا. ليه؟ لأنك بتجل أبوك، بتعظمه، بتحترمه، ما يشوفكش وأنت بتعمل العملية دي. فالله يراك، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. أجل الله، عظم الله، أكبر الله أن يراك وأنت على هذه المعصية القذرة. ثانيا، مشهد محبته سبحانه، ودي كلها مشاهد ذكرها ابن القيم في التوبة، في منزلة التوبة من مدارج السالكين. مشهد محبته سبحانه، فتترك معصية الله محبة له، فإن المحب لمن يحبه مطيع، وأفضل الترك ترك المحبين، كما أن أفضل الطاعة طاعة المحبين. تترك لأنك بتحبه، واللي ربنا يكرهه أنت تكرهه، فتترك هذا الفعل محبة لله. ثالثا، سرعة، مشهد النعمة والإحسان، فإن الكريم لا يقابل بالإساءة من أحسن إليه، فإنما يفعل هذا لئام الناس، فليمنعه مشهد إحسان الله تعالى ونعمته عن معصيته حياء منه أن يكون خير الله وإنعامه إليك نازل ومخالفتك ومعاصيك وقبائحك إلى الله صاعدة. ملك ينزل من الله لك بنعمة، وملك يعرج إلى الله بمعصية، فأقبح بها من مقابلة. تقول لي طب وأنا بعصي كده إيه النعمة اللي نازل علي؟ ستر إن ربنا سترك، ولو شاء لفضحك. تبقى أنت كده ملك نازل عليك بالستر وملك طالع لربنا بالمعصية اللي تعملها دي، ترضى؟ مشهد المقابلة، مقابلة النعمة والإحسان باللؤم والمعصية. رابعا، إن لم تفي معك هذه الثلاثة، الحياء والإجلال، الحب، النعمة والإحسان، يبقى أنت العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه المقالة. إذا كانت الثلاثة العظام دول ما ينفعوش معاك، خذ القرع بقى، أشهد الغضب والانتقام. فإن العبد إذا تمادى في معصية الله غضب الله، وإذا غضب لم يقم لغضبه شيء. إذا غضب لا يقوم لغضبه شيء، فضلا عن أنك ضعيف لا تطيق الوقوف أمام الله. فإذا انتبهت وخفت من الله جاءك مشهد الفوات، وهو ما يفوتك بالمعصية من خير الدنيا والآخرة. ويكفي أن تشهد فوات الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فأثناء فعلك هذه المعصية يخلع منك الإيمان. الإيمان الذي أدنى مثقال حبة خردل منه خير من الدنيا وما فيه، صح ولا لا؟ لأن حبة خردل من الإيمان تنجيك من الخلود في النار. فكيف تبيعه بشهوة تذهب لذتها وتبقى تبعتها؟ تذهب الشهوة وتبقى الشقوة. سادسا، مشهد القهر والظفر، فإن الإنسان إذا غلبته هذه الشهوة فاستعاذ بالله من الشيطان الرجيم وخرج وإذا لبن صاحب به إن ساعد ما تغلبك الشهوة أخرج من الليل، تقول لي ساعتين من الليل إن شاء الله تكون الساعة 100، أخرج ابحث عن صديق، ابحث عن مسجد، أخرج من المكان، لأن هذا المكان فيه شيطان. أخرج من هذا المكان، أو اهرع إلى التليفون، اتصل بصديق لك يذكرك بالله، أو شيخ ينصحك ويأمرك ويزجرك وينهاك. اهرع إلى المصحف، افتح المصحف واقرأ اقرأ وابكي. اهرع إلى الصلاة، قم اتوضأ أو اغتسل وصلي، صلي ركعتين واسجد واسأل الله أن يصرف عنك السوء والفحشاء. فإذا فعل وصرف عنك تستشعر مشهد القهر والظفر، فإن قهر الشهوة والظفر بالشيطان له حلاوة ومسرة وفرحة عندما ذاق ذلك أعظم من الظفر بعدوك من الآدميين. سابعا، مشهد العوض، وهو ما وعد الله سبحانه من تعويض من ترك المحارم لأجله ونهى نفسه عن هواها. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، وهذا يكون يقين عنده، إنك تترك هذا الأمر لله يعوضك الله خيرا منه، أفضل منه ولا بد. ولتوازن بين العوض والمعوض،